مسألة في تفلت أواخر الآيات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه مسألة تعني أن القارئ من حفظه قد يتفلت عليه آخر الآيات، عزيز حكيم، عليم حكيم، وهكذا. الأمر الأول أن هذا التفلت هو بسبب متشابه القرآن، حتى إنه يصل بالقارئ إلى أن يبدأ بسورة وينتهي بسورة أخرى. وهذا يجرون الأمر الثاني، فإياك إياك أن تجعلها من عندك، يعني اشتبهت عليك تجعلها من عندك، قف ولا تنطق إلا وأنت تعلم. فهذه كبيرة، أصلها الكفر. لكن لو جعلتها من آية أخرى وأنت تعلم، هذا لا يجوز. يعني أن تجعلها من عندك أصلا، فهذا أصول كفر، أنك زدت في القرآن ما ليس منه. لكن لو اشتبهت عليك آية من آية أخرى وأنت تعلم أيضا، هذا لا يجوز، لكنه لا يكون من الكفر، لأنه كله قرآن واشتبهت عليك آية بآية. الأمر الثالث، كيف وقع لك هذا التفلت وكيف تنجو منه؟ يقع هذا التفلت لك الأمر الأول بعدم التعاهد، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه يتفلت كما تتفلت الإبل من معاقلها. التعاهد يعني المراجعة، يعني مداومة الحفظ، مداومة قراءة القرآن، مداومة القيام بالقرآن، فلا يتفلت منك. الأمر الثاني، عدم ضبط المعنى. نعم، أنت لو ضبطت المعنى لم يتفلت منك لا أواخر الآيات ولا شيء من الآيات. ضبطت، فلما قرأ القارئ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله، فقرأ: والله غفور رحيم. سمع الأعرابي ذلك فقال: لا ليس كذلك. فأخذوه للأمين، قال: هذا يكذب القرآن، كذب كلام الله. كيف؟ قال: اقرأ يا قارئ. قرأ، فالأمير قال: لا ليست هكذا، قال: إنما هي عزيز حكيم. قال العربي: هكذا، عزف حكم فقطع اليد. فلو ضبط المعنى لما تفلت عليه أواخر الآيات ولا شيء من الآيات. إذا هذا الأمران سويا ينجو بهما من التفلت، والله المستعان. وفوق كل ذلك شيء مهم وهو ثالث في سياقي، ولكنه أول قبل كل شيء، هو تقوى الله عز وجل. هو توفيق الله عز وجل، لأن هذا كلام الله، وكلام الله قد يؤتى لعاصي، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، لا يلفتون، كما ذكر عن حذيفة وعن غيره المنافق، وعن عمر وحذيفة وجماعة: لا يتركون ألفا ولا واوا. المنافق يقرأ القرآن لا يترك ألفا ولا واوا، يعني لا يخطئ ألفا ولا واوا، ولكنه قد ترك العمل به. وذلك الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته العمل به. فهؤلاء يؤتيهم الله عز وجل من كتابه علما وعملا وحلاوة ورفعة في الدنيا والآخرة ما لا يؤتيه غيرهم، والله المستعان.